رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل، وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة ثانية لتفسير الآية العاشرة من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. تقدم في حلقتين ماضيتين بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، حيث أوضحت ما تضمنته من وعد ووعيد، ففيها الوعيد بالعذاب المضاعف لمن تسلطوا على عباد الله بالأذى لأنهم لم يكتفوا بضلال أنفسهم بل زادوا مع ذلك السعي في إضلال غيرهم، وفيها الوعد لمن تاب من كفره وإجرامه أن يعفو الله عنه بمشيئته سبحانه. وتقدم ترجيح حمل الآية على العموم في كل من ابتلى المؤمنين والمؤمنات بتعذيب أو أذى أو صد عن سبيله تعالى. وتقدم بيان أن الأظهر بالمراد بالعذاب الذي توعدوا به وهو عذاب جهنم وعذاب الحريق عذابان في الآخرة جزاء لهم من جنس عملهم. وقدمت أيضا ما سطره بعض الأئمة رحمهم الله في تفسير الآية، وأتابع بعض ذلك أيضا. فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية، أخبر سبحانه أنه أعد لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق حيث لم يتوبوا، وأنهم لو تابوا بعد أن فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار لغفر لهم ولم يعذبهم، وهذا غاية الكرم والجود. قال الحسن: انظروا إلى كرم الرب تعالى يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا أولياءه فحرقوهم بالنار، فلا ييأس العبد من مغفرته وعفوه ولو كان منه ما كان، فلا عداوة أعظم من هذه العداوة، ولا أكفر ممن حرق بالنار من آمن بالله وحده وعبده وحده، ومع هذا فلو تابوا لم يعذبهم وألحقهم بأوليائه. وقال فضيلة شيخنا العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله: قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا الآية، قال بعض السلف: انظروا إلى حلم الله عز وجل يحرقون أولياءه ثم يعرض عليهم التوبة، يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال العلماء فتنوا بمعنى أحرقوا، كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فهؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات في النار. وقيل فتنوهم أي صدوهم عن دينهم. والصحيح أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، لأنه ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم معانيه أوسع من أفهامنا، وأنه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما عن الآخر ولا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا، فنقول هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله وفتنوهم بالإحراق أيضا. ثم لم يتوبوا أن يرجعوا إلى الله من معصيته إلى طاعته، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لأنهم أحرقوا أولياء الله فكان جزاؤهم مثل عملهم جزاء وفاقا. وشتان بين نار الدنيا ونار الآخرة، فقد فضلت الأولى 99 جزءا. في هذه الآيات من العبر أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، فلله تعالى في هذا حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملالهم الله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم. فمثلا نحن نسمع ما يحصل من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء تبكي، فنقول سبحان الله ما هذا التسليط الذي سلطه الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول يا أخي لا تستغرب، فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا في من سبق يحرقون المؤمنين بالنار، فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في بلاد المسلمين هذا رفعة درجات للمصابين وتكثير السيئات، وهو عبرة للباقين، وهو أيضا إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. انتهى كلام شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله. وعطفا على ما نبه إليه الشيخ محمد رحمه الله من شمول معنى فتنة المؤمنين والمؤمنات لمن يصدون عن سبيل الله، فإن الصد عن سبيل الله وصرف الناس عن طاعته وإغراءهم بمعصيته فساده عظيم جدا، لما يترتب عليه من إشاعة الفساد في الأرض، فلا جرم كان إثمه كبيرا، ولذلك ضاعف الله عقوبة من كانت هذه طريقتهم، كما قال سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وكما قال جل شأنه وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالدعاة إلى الكفر والضلالة يأتون يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزارا أخر بسبب من أضلوا من الناس من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا، كما قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. ودعاة الضلالة منذ القدم تتنوع أساليبهم في الإضلال، فأضلوا ولا زالوا يضلون كثيرا من الناس، غير أنه في زماننا المعاصر عظمت فتنة الإضلال عن الهدى وحمل الناس على عصيان رب العزة والجلال، فزخرفوا فتن الشبهات وفتن الشهوات، ومكروا بالناس، مكروا بهم الليل والنهار ليكفروا بالله ويقتحموا معاصيه. فليحذر المسلم من أن يجعل من نفسه منبر ضلالة أو داعية زيغ وعصيان، فإن من أعظم من يكون حسرة وويلا وثبورا من إذا مات لم تزل سيئاته تتوالى وتزداد عليه وهو في قبره بما أبقاه من مسببات الفتن والضلال والعصيان. فنعوذ بالله من كل ذلك، ونسأله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا والمسلمين بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.